والعين ما تعلاش على الحاجب. تعرفي يا سلطانة؟ ايوة. تعرفي ان يا سلام انا بنام. نام يا حبيبي نام. مولانا نام نام نام مقام نومة بلا قومة. لولا الغول كنت قتلتك بحلول ما بيمكننيش منك. مش فاهمة أنا ليه بيمنعني عنك. يلا أما روح علمي الأكل ده كله ووديه للغول يأكله. يا خبر دي جاي علي أما استخبى ورا الستارة دي. لم يا سلطانة ما تسيبيش، انت لسه ما كلتيش. لمي لمي لمي لمي بس. الوقت بقى اروح المغارة على طول وقابل الغول بهلول واقعد انا مع سيد الغلان على ما يفوق مولانا السلطان. الخاينة رايحة لعشقها شايلالك الطعام وعندك قربة المدام. الله التفاح وقع منها من غير ما تاخد بالها. الدحرج اهو وجه عندي. مفيش تفاح بالمناظر دي. يا سلام ولا في الأحلام. التفاحة نصها تفاح ونصها خوخ. شيء مش معقول. الطعام والمدام. السلطانة رايحة للغول اللي اسمه بهلول. أنا عمشي وراها أما أشوف أخرتها معاها. أهي وقفت هناك أهي. أدي باب المغارة وادي وقت الزيارة. بهلول افتح يا بهلول افتح يا أجمل غول. افتح يا بهلول بهلول. فتح الباب ودخلت بالطعام والشراب ونظر إليها الغول بهلول وأقبل عليها يقول أين ال... مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 بعد 106 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.